بسم الله الرحمن الرحيم. مسند أبي عوانة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال البحث عن المصنفات الأولى في الحديث النبوي، فإننا نجد في المكتبة الحديثية مسند أبي عوانة، وهو كتاب مصنف على أبواب الفقه ومستخرج على صحيح الإمام مسلم. وأبو عوانة إمام وحافظ، واسمه يعقوب ابن إسحاق النيسابوري الإسفرايني، مولده بعد 300 هجرية، وعاش إلى سنة 16 بعد 300 من الهجرة. وإسفرايين التي ينتسب إليها أبو عوانة بلدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرجان، وسميت بذلك لخضرتها ونضارتها. يصف المترجمون أبا عوانة بأنه الجوال، فقد طاف المدن والأمصار الإسلامية طلبا للحديث النبوي، فقد سمع الحديث بالحرمين الشريفين والشام ومصر واليمن والعراق والجزيرة وخراسان وغيرها. فأكثر الترحال وبرع في الحديث النبوي وبذ الأقران حتى غدا من علماء الحديث وأثباتهم. ذكر الذهبي أبا عوانة فقال بأنه صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح الإمام مسلم، وزاد أحاديث قليلة في أواخر الأبواب. وقال ابن كثير: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، يؤخذ منها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وغيره. وقد ذكرت آنفا أن مسند أبي عوانة مخرج على صحيح الإمام مسلم، والتخريج كما قال الحافظ العراقي وغيره هو أن يأتي المصنف إلى أحد كتب الحديث المؤلفة قبله، فيخرج أحاديثه بأسانيده الخاصة من غير طريق صاحب الكتاب الأصلي، ولكنها تلتقي مع إسناد صاحب الكتاب في شيخه أو من فوقه. وهذا ما صنعه أبو عوانة في مسنده الذي خرجه على صحيح الإمام مسلم، مع زيادات في أحاديث قليلة في أواخر الأبواب. وفائدة هذا التخريج هو تكثير طرق الحديث وعلو الأسانيد. وقد طبع من مسند أبي عوانة الإسفرايني الجزء الأول والثاني والرابع والخامس بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة 62 و300 وألف هجرية. قال الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ، وفي كتابه كذلك سير أعلام النبلاء، وقد ذكر أبا عوانة فقال: له الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم، وله فيه زيادات عدة. وقال صاحب معجم البلدان وأبو عوانة يعقوب ابن إسحاق الإسفرايني الحافظ صاحب المسند المصحح المخرج على كتاب مسلم. وذكر أبو عبد الله الحاكم أبا عوانة فقال: هو من علماء الحديث وأثباتهم، ومن الرحالة في أقطار الأرض لطلب الحديث. وأبو عوانة الإسفرايني بالإضافة إلى أنه كان من علماء الحديث وأثباتهم، فقد كان أيضا فقيها مطلعا على المذهب الشافعي ومتضلعا فيه، يفتي برأيه واجتهاده، وهو الذي أدخل المذهب الشافعي إلى إسفرايين بعد عودته من مصر وأخذه العلم والفقه عن المزني الشافعي في مصر. وقد ذكر المحقق لمسند أبي عوانة امتيازات هذا السفر الجليل فقال: أتى مصنف المسند رحمه الله تعالى بأسانيد مختلفة وروايات عديدة بالتحويل والشواهد الدالة على الصحة، ثم بحث عن اختلاف المتن وجمع في بيانه أقوالا عجيبة وآثارا صحيحة لم نكد نراها في الكتب المتداولة. ومن أجود محاسنه أنه بوب هذا الكتاب على أبواب فقهية وفصول مبتكرة وأصول متنوعة. وقد زاد أبو عوانة رحمه الله تعالى في صحيحه على صحيح مسلم عدة زيادات. ومن أهم ما أودع المصنف في هذا الكتاب أنه جمع الموضوعات المتفرقة في المسانيد تحت موضوع واحد، وسوف أستعرض لحضراتكم بعض الجوانب من الجزء الأول من مسند أبي عوانة تعطي فكرة عن ترتيب المسند وعن بعض موضوعاته. لقد افتتح الإمام أبو عوانة الجزء الأول من مسنده ببيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها العبد بالقول والعمل دخل الجنة، ثم يذكر الدليل على أنه لا ينفع الإقرار من العبد حتى يستيقن قلبه ويريد بعمله وجه الله تعالى. فروى حديثا بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وفي رواية أن نبتدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، وكانوا أجرأ على ذلك منا. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. ثم سأله عن الصلوات الخمس والزكاة والحج إلى آخر الحديث، وفي نهايته هذا العربي قال: سوف أفعل هذا ولا أزيد على ذلك. وفي هذا الحديث أحكام ودروس مستفادة وموجهة للدعاة والمتعلمين والمعلمين كذلك. ثم ينتقل أبو عوانة في مسنده إلى فصل آخر لبيان المعاصي التي يخرج صاحبها من الإيمان عند فعلها، ثم ينتقل إلى بيان الأخلاق والأعمال المحمودة والأعمال المكروهة وبيان أفضل الأعمال. ثم يذكر أبو عوانة بعض الأحاديث في الساعة وأنها لا تقوم ما دام في الأرض من يوحد الله تعالى، وأحاديث في نزول ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان. ثم ينتقل إلى الحديث عن صفة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعن الوحي والإسراء والمعراج وما صح من الخبر في تلك الليلة، ويذكر أحاديث النزول وفي رؤية رب العزة جل وعلا وفي صفة أهل الجنة. بعد ذلك تبتدئ الكتب في هذا المسند، وأوله كتاب الطهارة وبعده كتاب الصلاة، وبذلك ينتهي المجلد الأول من مسند أبي عوانة. ومن خلال سرده لأحاديث نزول ابن مريم عليه السلام العديدة، روى حديثا بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا الحديث رواه كذلك الإمام مسلم والإمام البخاري وأصحاب السنن. وقد شرح النووي هذا الحديث فذكر أن فيه إشارات ودلالات عديدة، ففيه إشارة إلى نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في هذه الأمة فيقوم بالحكم وفق الشريعة الإسلامية، وقوله عليه الصلاة والسلام فيكسر الصليب معناه يقوم بكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه أو ما يزعمه النصارى من تعظيمه، وفيه دليل على تغيير المنكرات والباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل، ويضع الجزية ومعناه أنه لا يقبلها إذ لا يقبل من الكفار إلى الإسلام. أما الآية الكريمة التي يقول أبو هريرة رضي الله عنهم اقرأوها إذا شئتم، وهي قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ففيها دلالة ظاهرة على أن أهل الكتاب الذين يوجدون في زمن عيسى عليه السلام سوف يؤمنون به ويعلمون أنه عبد الله وابن أمته. وهناك تفسيرات أخرى لهذه الآية الكريمة مبسوطة في كتب التفسير المختلفة يجدها المتتبع لها. ومما أود الإشارة إليه هنا هو أن أبا عوانة رحمه الله تعالى قد صرف جهده وبذل علمه لخدمة الحديث النبوي، وهذا هو مسنده يشهد له بهذه الخدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي أبو عوانة سنة 1300، ومات معه أبو بكر ابن أبي داود السجستاني وزاهد مصر أبو الحسن الحمال ومحدث دمشق أبو بكر العقيلي وشيخ العربية أبو بكر السراج وحافظ بلخ أبو عبد الله البلخي ومسند هرات أبو جعفر الماليني. وقد أفضت هذه النخبة الطاهرة الطيبة إلى ما عملت فرحمهم الله تعالى ونفعنا الله بما خلفوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.